إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وعظيمنا نبينا محمد صلى عليه وسلم. إذا كانت أيام عشر ذي الحجة بلا ذي العمر، إيه بقى من الأعمال اللي ثبتت عن النبي اللي إحنا ممكن نعملها، التي صحت وثبتت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولها التوبة بشروطها كما قال العلماء. تستقبل عشر ذي الحجة بتوبة خالصة لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبين أيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا دعانا الله وأمرنا بالتوبة، فأول عمل بينه العلماء رحمه الله جميعا أن أفضل ما يستقبل به عشر ذي الحجة التوبة. والتوبة لها ثلاثة شروط إذا كان الذنب بين العبد وبين الله: أن يقلع الذنب، وأن يندم عليه، وأن يعزم على أن لا يرجع فيه أبدا. أن يقلع، أن يندم، أن يعزم. أما إذا كان الذنب متعلق بحق من حقوق العباد، يأتي الحق الرابع وهو أداء الحق للعبد حتى يقبل إليه التوبة، لأن الله لا يتقبل التوبة إلا بشروطها الأربعة إذا كانت الذنوب بين العباد والعباد. يعني عرفت رشد حق، صلاة حق، شتمت حق، عقيد ولديك، فضلت قريبك وأرحامك، أذيت جارك، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. ينبغي أن تتوب توبة مقبولة حتى يقبل الله العمل، لأن كثير ما يقبل الناس عن أن الله اشترط في قبول العمل التقوى، والتقوى هي التوبة الصادقة، العمل بما أمر واجتناب ما نهى. طيب، في العمل الثاني بعد التوبة تحقيق الفرائض، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم روى حديثا عن رب العزة يقول: إن أحب الأعمال إلي ما افترضته على عبادي. يبقى أحب الأعمال الفرائض، الظهر يا جماعة في المسجد قبل ماضي، ما دام عن مشعور، في العصر يا جماعة، في المغرب يا جماعة، في العشاء يا جماعة، في درس العلم تبقى تسمع، لأن العلم طريقة وآفة من الآفات المنتشرة بين الناس. لو امتحنت حاجة هتتصرف بالعربي في العلم الشرعي إلا من رحم الله، لأننا اجتهدنا ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم على يحفظ العلم ويكسو الجهل، يحفظ يعني العلم الدروس والجهل ينتشر. يبقى العمل الثاني تحقيق الفرائض، تصلي صح وتتعلم ازاي تصلي الصبح، ايدك على جسمك ازاي، تكبر ازاي، تركع ازاي، تسكت ازاي، تقول ايه، الخشوع اركان الصلاه ايه، شروط صحه الصلاه ايه، سنن الصلاه ايه، هيئات الصلاه ايه، ابعاد الصلاه ايه، ابعاد الصلاه ايه، الى اخره. كيف تقرا القران قراءه صحيحه، كيف تعرف معاني ان ليس قراءه القران او ليس الغرض من القران القراءه، وانما الغرض من قراءه القران الفقه والعمل والعباده. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الأمر الثالث الاجتهاد في السنن والمباحات، يعني اجتهاد في السنن التي شرعها سيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم، زي التكبير، زي التهليل، زي التحميد، قراءة القرآن، قيام الليل، الصدقة، بر الوالدين، صلة الأرحام، وعمل سنن ومراتب ومطلوبات. الامر الذي يلي ذلك بعد ان نوحدها يبقى توبه، وبعد التوبه تحقيق الفرائض، وبعد تحقيق الفرائض انتهاك السنن، وبعد انتهاك السنن ينبغي ان تراعي ان الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، فتتقي الله في مقعدك وشرافك ولذاتك، حتى حلال الشعر دلوقتي لا علاقه لها بمخلوق الله ولا بالاسلام. ويا عقال كل حلال يقزع راس العبد، لان الذي نهى عن ذلك يعني فيه في مخالفه لامر النبي. الملابس زي راجل كبير وشعر ابيض ولكن شكر في كبير، تلاقي الوحيد الله فرق احد او ترمي او اصبع والشباب شفاه من الخطوع والإنان. هذه آفة اتباع هيئة رسول الله في الثياب في المأكل في المشرب، ولكم في رسول الله إيه؟ ما تردوا على ولكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيضا من أعمال عشر ذي الحجة الصيام كما ثبت في الحديث حقا من قلوبهم، كما روى ابو داود وصححه الالباني عن سيد البريه رضي عليه قال الحق اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء عشر المحرم، وعشر الليل، وثلاثه ايام من كل شهر البيض، وركعتي الغداء سنة الصبح. حديث حصل منه نمر كما سبق ان بينت لحضراتكم. يبقى من اعمال عشر الحجه تصوم لو ذكر. ايضا من اعمال عشر الحجه الامسيه، وهي سنه على المستطيع، وهي سنه على المستطيع. وبعد الصلاة ان شاء الله نضرب لكم مثالا ممن كان يجتهد في عجل الحجه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا.